يعني لأجل ذلك يذهب الناس بشهادتهم لأنهم هذه خيانة فلا يطلب منهم الشهادة. لا ما استشهدوا، معنى ما استشهدوا، ما عندهم شهادة، إنما هي خيانة، شهادة بالزور، أما لمال ولا لصداقة ولا غيرها. نسأل الله العافية. إذا نشاء عن الغفلة والإعراض عن الآخرة، أما إذا نشاء عن غير ذلك ما يضره. عقبة الشيطان ما الصواب فيها؟ كون يتك على يديه ينصب ساقيه وفخذيه من جسد الذئب والشيطان هكذا، يعني تكون في الجلسة الأخيرة. أيه. في الجلسة في الصلاة فقط، في الجلسة. نعم في الجلسة في الصلاة. نعم قول الإمام مسلم رحمه الله كما رواه صحيح أنها السنة، يعني نصف القدمين وضع الكبر على العقبين. هذا يروى عن عباس أن سمى الإقعاء، هذا إقعاء سنة، جلست على العقبين ويديها على فخذيه، هذا سنة من نوع من السنة، لكن أفضل منها جلوس على الافتراش، نصب اليمنى وافتراش اليسرى، هذا هو الأفضل، أفضل السنة. ما تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم به على الصحيح؟ لولا هم بالفاحشة وهم بالفاحشة لولا أن رأى برهان، لا رأى برهان ربه الذي منعه منه، الله أعلم، رأى ما يصده عن الباطل ويعينه على العكة.